بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله جميعا. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكاؤه شفقة عليه وبكائه شفقة عليه. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الترجمة التي ترجمها الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب، وهي قوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكاؤه من أجلها صلى الله عليه وسلم. أولا، أمة النبي أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل العالم الذي أرسل له النبي، النبي أرسل إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه من وقته وإلى قيام الساعة، لا نبي بعده، وهو مرسل إلى الأحمر والأسود والأعجمي العرب إلى الجميع: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من على الأرض من وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى آخر إنسان يخلقه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، هؤلاء أمته، هذول أمة النبي، سمى أمته هؤلاء أمة الدعوة، يعني الأمة التي أمر النبي أن يدعوها إلى الله تبارك وتعالى. الذين استجابوا من هؤلاء هم أمته، أمة الإجابة، الأمة التي استجابت للنبي وآمنت من وقته إلى قيام الساعة، فهؤلاء من أمته، نسأل الله أن يجعلنا من هذه الأمة. أما دعاء النبي فقد دعا، يعني لأمته كلهم صلى الله عليه وسلم، وقد دعا يعني لأمة الدعوة كلها، ودعا كذلك لأمة الإجابة. أما إشفاق النبي وبكاؤه من أجل الجميع، نعم، والله تبارك وتعالى كان كثيرا في القرآن ما يهدئ من حزنه وبكائه على الناس، مثل قول الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهذا نوع من العتاب ومن الله سبحانه وتعالى والرسول، فالله يقول له: فلعلك باخع نفسك، باخع نفسك، قاتل نفسك على آثارهم، آثار الناس الذين يعني قد تجنبوا الدعوة وأعطوا ظهرهم له أسفا، يعني من شدة الأسف، والأسف يقتل، لا أعظم شيء يقتل الإنسان من تأسفه. وكذلك قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال له الله: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فكان النبي من شدة الحزن والأسف والبكاء على الناس كلهم الأمة التي أرسل إليها وإشفاقي عليها بسبب الغم والهم والأسف حتى إنه يكاد يموت من هذا. والله يهجوه ويقول له لعلك باخع نفسك فلا يكون مؤمنين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ومن أجل هذا كان النبي يدعو فيتمثل كما جاء هنا في هذا الحديث بدعاء إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم وعيسى إبراهيم دعا لقومه فقال ربي إنهن أضللن عن الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقال فمن تبعني فإنه مني فكن أهل من ومن عصاني قال فإنك غفور رحيم. فدعا الكل يعني بأن يغفر الله تبارك وتعالى. وقد ذلك عيسى عليه السلام فإنه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والنبي تمثل هذا. وهناك من الأنبياء من دعوا على الكافرين من أقوامهم كنوح عليه السلام فإنه قال ربي لا تذر الأرض إن الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. طب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يعني هلاك. وكذلك موسى تعالى قوم فرعون لما كفروا وعاندوا فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالنبي سار يعني في سنن الأنبياء على يعني سنة إبراهيم عليه السلام وعلى سنة عيسى في أن يعني لا يدعو على الكافرين. فما كان يدعو عليه صلى الله عليه وسلم وكان يعني يحزن ل يعني كفرهم وعنادهم ويتمنى يطيعه الجميع. لكن الله تبارك وتعالى يعني مضت مشيئته سبحانه وتعالى أن يعني يؤمن من خلقه من يؤمن ويكفر منهم من يكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال له الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين لو شاء الله أن يجعلهم كلهم مهتدين لفعل. لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ هذا سبحانه وتعالى. فالنبي لما قرأ هذه الآيات حديث النبي لما قرأ هذه الآيات بكى وقال يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل له جبريل فقل له يا محمد ما يبكي. قال ربي أمتي أمتي يعني. وهنا يبدو الله تعالى أعلم أنه يعني دعا الله لكل الأمة اللي هي أمة الدعوة. فقال له الله تبارك وتعالى إن يعني لن نسوءك في أمتك يعني نسوءك يعني نفعل بالسوء فيه يعني. فبشره الله تبارك وتعالى بأنه من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأنه من عمل منهم مهما عمل من الذنوب والمعاصي ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الشرك ودخل فيه فإنه من أهل الجنة. فالله تبارك وتعالى ترحم يعني بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل أنه أولا فتح باب التوبة لهم مطلقا إلى الغرغرة وأن من تاب منهم عن الشرك مهما كان ورجع إلى الله تبارك وتعالى وشهد شهادة الحق وأنه من مات على لا إله إلا الله لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه داخل الجنة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن كرامته لهذه الأمة التي بعث فيها النبي الخاتم صلوات الله وسلامه. إنا لن نسوءك في أمك، هذا بشر بشرى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: قال له حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدقي، حدثنا ابن وهيب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكر بن السواد حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الإسناد كله بقري. وقدمنا أن في يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمز فيهن وتركه. وأما الصدفي فالفتح الصاد والدال المحملتين والفاء منسوب إلى الصدف بفتح الصاد وكسر الدال الصدف قبيلة معروفة. قال أبو سعيد بن يونس: دعوتهم في الصدف وليس في من أنفسهم ولا من مواليهم. توفي يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع الآخر سنة 64 و100، وكان مولده في ذي الحجة سنة 70 و100. ففي هذا الإسناد رواية مسلم عن شيخ عاش بعده بأن مسلم توفي سنة 61 و200 كما كان. وأما بكر بن سواد فبفتح السين وتخفيف الواو والله أعلم. قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد. هكذا هو في الأصول. وقال عيسى قال العطار الرياض قال بعضهم قوله قال هو اسم للقول لا فعل لقال. قال قولا وقال وقيلا كأنه قال وتلا قول عيسى. هذا كلام قال الرياض. قوله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل إذن إلى محمد وربك أعلم تسأله ما يكفيك. فأثار جبريل يعني وربك أعلم، هذه طبعا يعني جملة اعتراضية، يعني ليس قول الله لجبريل اذهب إلى محمد أنه ليخبره بشيء لا يعلمه الله تبارك وتعالى، فإن الله أعلم ما الذي يكفيه. لكن يعني هذه إرادة من الله تبارك وتعالى، يعني أن يرسل يعني الملك له يونسه ويكلمه فيكون هذه شهادة. نعم. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. نعم. إنا سنرضيك فلسوف يعطيك ربك فترضى، يعني لا يعطيه له وحده وإنما يعطيه كذلك لأمته. إنا سنرضيك في أمتك، فدعو ذلك بما أعطاه الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة يعني قد جعلها الله تبارك وتعالى أكبر الأمم دخولا الجنة مدخلون، ثم يغفر لكل المسيء بمجرد التوبة والاستغفار، وكل من مات على التوحيد أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. نعم. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحه. نعم. واهتمامه بأمره. على أمته الاثنين، على أمة الدعوة كلهم كان يعني فيه شفقة ورحمة، بل يحزن يعني يحزن لكفرهم ولعنادهم، فمع الكفر والعناد إلا أنه كان يحزن لذلك حتى كان يقتل نفسه حزنا على هذا رغبة في أن يؤمن به يعني هؤلاء. ثم أمته أمة دعوته حنوه عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا وصفه مع يعني المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء. نعم. ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوء. نعم. وهذا من أرجل أحاديث هذه الأمة. نعم. قول الإمام النووي هذا من أرجل أحاديث، يعني من أكثر أحاديث رجاء لهذه الأمة، أن هذه الأمة قد بشر الله نبيها بأن الله تبارك وتعالى سيرضيه فيه ولا يسوه فيه، بأن يعني يدخل أحدا منهم النار وهو يعني لا يستحق ذلك، أو أنه بل يؤاخذهم بالشدة، وإنما يؤاخذهم الله تبارك وتعالى يعني بكل الإحسان. فقال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، سبحانه وتعالى. نعم. من أرجع الحديث لهذه الأمة أو أرجع. نعم. ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. نعم. وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم. نعم. والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالمحل الأعلى، فسيرضى ويكرم بما يرضي. ويكرم بما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. فإن الله تبارك وتعالى قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك يعني لأمته ويعطيه لنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله تعالى ولا نسوءك، فقال صاحب التحرير هو تأكيد للمعنى، أي لا نحزن. نعم. لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنه. نعم. ويدخل الباقي عن عفو. فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا، بل ننجي الجميع. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. حديث الباب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة بن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما طفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. هذا الآن بعد الباب السابق، والذي فيه أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه يعني إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، أتى بالباب هنا الذي يبين أن الكافر لا تنفع الشفاعة مهما كان. قال باب أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشر مهما كان هذا الشر، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل في كافر شفاعة خير. ثم أتى بهذا الحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أين أبي، وكان ممن يعني مات في الجاهلية، فقال له أبوك في النار. بذلك أن كل الذين هلكوا في الجاهلية على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى فهم في النار، ولم يستثن منهم إلا الذي مات على التوحيد لله تبارك وتعالى، أو الذي يعني دخل من العرب في يعني في النصرانية وبقى على التوحيد في أشورخ بن نوفل، والذي على التوحيد وحده كزيد بن عمرو بن نفيل فإنه مر في الأرض يبحثون عن دين، خرج ثلاثة من مشرك العرب فورق منهم ورقة، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، فورق تنصر رأى النصرانية فتنصر، وزيد لم يعجبه شيء لما ذهبوا إلى اليهودية يدخلوا، سأل اليهود قالوا إنك لا تدخل اليهودية حتى يصيبك شيء من اللعن، وذلك أن اليهود يعني قوم قد لعنهم الله تبارك وتعالى بالذنوب كثيرة، فقالوا إذا دخلت في اليهودية سيدخلكم ستدخلون سيصيبكم شيء مما يعني أي لعن الله تبارك وتعالى به اليهود. فرجع زيد وقال خلاص أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحال، هذا من شعره، وأنه مسلم لله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، وكان يقول يطوف البيت ويقول ربي لو أعلم أن لك دينا لعبدتك به، ما عرفتك يعني دين يقول أنا عبد خالق هذا الكون سبحانه وتعالى وحده، وترك عبادة الأصنام. فالشاهد أنه هؤلاء الحنفاء الذين يعني تركوا الشرك، هؤلاء الذين حكم لهم النبي ليتبين أنهم من أهل الجنة، كما قال في زيد يبعث أمة واحدة، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أنه آمن بالله تبارك وتعالى من غير أن يطيع رسول ولا نبي، وإنما آمن بالله الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. وفن أخي يا ربي ما أعرف ما أعرف لك دينا يعني أعبدك. أما الذين ماتوا على الشرك من أهل الجاهلية فإن النبي أخبر لأنهم في النار. فمن هذا الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أين أبي؟ فقال له أبو فتنة. فمضى الرجل يبكي فناداه النبي وقال له إن أبي وأباك. نعم. حدثنا طفيلة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جريج عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزل هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وحصر فقال يا بني كعب الثلاث أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة الذكاء أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا الحديث كذلك في هذا الباب أن شفاعة النبي إنما هي لأهل الإيمان وأنه لا يشفع يعني في أحد حتى لو كان أقرب المقربين إليه إذا مات على غير الإسلام. وأن النبي لما أنزل الله تبارك وتعالى للرسول عليه وأنذر عشيرتك الأقربين العشيرة الأم الأقربين من القبيلة فالنبي دعا قريشا قال دعا النبي قريشا. قريش هم أولاد فهر بن مالك. فهر بن مالك فهر هذا هو قريش واسمه الأساس فهر لكن سمي قريش قيل سمي قريش مثل ابن عباس ليش سموا قريش قال من دابة البحر قرش لأنهم يأكلون الناس قالوا ناس أشداء وأقوياء من دابة البحر القرش المعروف. وقيل قريش أنهم يتقرشون من القروش يعني في أنهم بالتجارة لكن هذا كلام ابن عباس أن قريش سميت قريش لأنهم يعني بالنسبة لدابة البحر كما يقول أهل الكويت هنا مثلا هذا الريوف يعني هذا رجل أو غامض. فأولاد فهر بن مالك الرسول دعاهم جاء في صعد الصفا ودعاهم دعا كل بطونهم أبناء كعب بن مالك وأبناء مرة بن كعب وأبناء عبد مناف وأبناء عبد شمس ثم بعد ذلك خص إلى ديت إلى بني هاشم وبني عبد المطلب وهؤلاء هم يعني عشرة الرسول. فر الرسول من قريش فجاء قريش كلها بالبطون بطونها وبنيهم يعني بني يعني أولاد فلان ثم قال يا بني عبد المطلب ثم من بني عبد المطلب نادى إلى ابنته وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه نادى قال يا عباس عم نبي البيت ويا صفية عمة رسول الله عشان ينادي الذكور والإناث ثم قال يا فاطمة وهي ابنته عمله فلا أغني عنكم من الله شيء فخلهم كلهم ملك يعني دعاهم الإسلام وراهم العمل وخلهم لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا أشفع يعني لأحد فيكم حتى مهما قرابتي ما يقال خلاص هذول أقارب النبي يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة وإلا يعني يدخلوا في الدين كلهم أنتم قرابتي وعشيرتي. ومن هنا يا فاطمة بنت رسول الله فقال اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم أنا لكم رحما سأبلها ببلال قال إن لكم إلا أن لكم رحما اللي هي القرب سأبلها ببلالها يعني سأصل يعني هذه الرحم بوصلها بل الشريف مش أقطعها لا من جفاف قطيع وإنما أبلها ببلالها بمعنى أن أصل يعني أصلكم فأنتم أرحم رحم قال لكم رحم سأبلها ببلالي يعني صاحبكم يعني بالمعروف وبالصلة يعني الواجبة للأقارب الأرحام في هذه الدنيا هذه صلة الدنيا لكن لا أغني عنكم من عذاب الله تبارك وتعالى شيء. بقيتم أو متم على الكفر. نعم. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريث، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتموا أسلام. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيل ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. نعم، هذه رواية من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صعد الصفا وأنه نادى، وممن ناداهم النساء كذلك، فقال يا صفية، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد، هذه عمته وهذه ابنته، وقال عملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، لا للذكور ولا للإناث. نعم. وحدثني حرمالة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا رواية أبي هريرة للحديث، وأن النبي يعني دعاهم يعني بطنا بطنا على هذا النحو، ثم قال لهم لا أغني عنكم من الله شيء، وفي فاطمة قال فلي من مالي ما شيء، أنا أنها ابنته فلها يعني حقها في الدنيا من الإنفاق وغيره، هذا واجب عليه، أما غير هذا من يعني الشفاعة في الآخرة فإنها لا تكون إلا مع الإمام. لا أغني عنك من الله شيئا، ومعنى يغني يعني يفيدهم شيء، وهذا عند من مات هذا الكفر، فدعاهم جميعا إلى يعني الدخول في الإسلام. وحدثني عمرو الناصر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن الإخوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارف وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجر. الرضمة هي الحجارة التي يكون بعضها فوق بعض، وجاء أن هذا كان في الصفا، والصفا لأنه أقرب جبل يعني من الكعبة، هذا أقرب شرف عالي من الكعبة، وكانت الكعبة هي يعني مركز مكة ومستقرهم ودار الندوة المشركين، كانت على طول بجوار يعني الكعبة، فصعد النبي هنا لأن هذا مركز يعني مركز مكة، هو من وإذا نادى يسمعون في بيوتهم ويأتون. نعم. فعلى أعلاها حجرا ثم نادى. على أعلاها حجرا، فعلى أعلى حجر يعني على الصفا. يا بني عبد المنعم إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباح. نعم، يعني الرسول مثل لهم نفسه لمنذر القوم، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فلما شاف العدو جاي لقومه يقوم يأتي لينذر قومه، يقول لهم ترى العدو جايكم في غارة عليكم، فيأتي ركضا ويقول لهم واصباحا واصباحا، إنما هي نذير الحرب عند العرب، إذا الإنسان شاف غارة وناس بدهم يقولوا على قومه يقول واصباحا، فيعرفوا أن هذا نذير حرب، فخلص كل واحد يستعد يأخذ سلاحه ويأخذ فرسه ويأتي يبدأ إن كان هناك هروب من أمام هذا العدو أو ملاقاة له. نعم. فالنبي كان قال لهم صباحا من باب أنه نذير حق، وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، في عذاب شديد يعني ينتظركم هذا بعد الموت لمن كفر، وأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم. وحدثنا محمد بن عبد العلاء، حدثنا المعتمر عن أبيه، حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن عمرو بن مر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وإن العشيرة كالأقربين ورحتك منهم المخلصين. إيه، ورحتك منهم المخلصين، كانت هذه يعني آية بعد أنذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين، ورحت الشخص لهم جماعته الأقربين. نعم. فأنذر العشيرة اللي هي كل فروع القبيلة، والرح يعني جماعتك الأقربين منك. نعم. خرج رسول الله صلى الله نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفحة. نعم. فهتف يا صباحا، فقال: من هذا الذي يهتف؟ قال: محمد. فاجتمعوا لي فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. اجتمعوا لي فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني فسر لهم النبي مثلا وقال له: أرأيتكم أن أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو جئت أخبرتكم لأن في عدو جاي يغير عليكم في مكة تصدقوني؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. يعني لم يؤخذ عليه كذبة طيلة حياته صلى الله عليه وسلم فيه، فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا منذركم أنه هناك عذاب شديد ينتظر يعني الذي يكفر منكم ويموت على الكفر. نعم. طبعا كان كل هذا طبعا يخالف ما هم عليه من الدين، انهم كانوا ينكرون البعث انكارا شديدا، وانه لا بعث انما هي حياه الدنيا فقط، فكون يخبرون بان هناك بعث وهناك نشور وهناك جنه وهناك نار وهناك حساب، وان الله قد اختار هذا النبي محمد ليتبعوه ويسيروا خلفه وان هذا دينه، فهذا امر جدا استنكروه غايه الاستنكار واستعظموه غايه يعني الامر. نعم. لذلك كان من اول من تصدى له عمه ابو لهب وقال له: تبت لك، لهذا جماعتنا. نعم. قال: فقال ابو لهب: تبا لك، اما جمعتنا الا لهذا؟ يعني ما جمعتنا الا لهذا، يعني هذا امر يعني كانه امر عندهم لا يناقش ويفكر فيه، انما هو امر من الغراء والكذب والافتراء، ما ينبغي ان يعني ينظر فيه. ما جمعتنا الا لهذا، استهزاء في هذا يعني الكلام الذي قاله النبي ونذرته. نعم. ثم قام فنزلت هذه السوره: سدت يد ابي لهب وقد تب. انزل الله تبارك وتعالى هذه السوره: سدت يد ابي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذه السورة من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه إخبار بأن هذا الرجل وهو عم النبي يموت على الكفر، وامرأته تموت على الكفر، وأن هذا نهاية، وقد كان الأمر. وإلا كثيرا من المشركين الذين عاندوا النبي في أول الأمر هذا كلهم هكذا ورجعوا للدين، وكان منهم من هو أشد عناد من أبي لهب، لكن اهتدوا، إلا أن هذا لم يهتد. كان هذا إعلام أن هذا من أعظم الأدلة على أن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، وأن خبر الله تبارك وتعالى في أبي لهب هو الذي كان، أنه بقي على الكفر حتى مات عليه. نعم. وقد كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. إيه نعم، يعني تبت يد أبي لهب وقد تب. فقرأ الأعمش هذا القراءة: تبت يدا أبي لهب وتب، قال وقد تب، والتباب هو الهلاك. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى الصفا فقال: يا صباحا، بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقرب. نعم. قال الشرح: قوله إن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعا فقال: إن أبي وأباك في النار. فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. نعم. أول شيء، هذا أول فوائد الحديث، إن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة الأقربين، كأبي إبراهيم وهو خليل إبراهيم خليل الرحمن، لكنه في الآخرة في النار، كما جاء في حديث أيضا في البخاري، يقول النبي: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر سربالا من قطران، وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ يعني في الدنيا. قال: يا بني الآن لا أعصي. فيدعو إبراهيم ربه ويقول: يا ربي، لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقول الله: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافر. الحكم عند الله سبحانه وتعالى، هذا استثناء له، أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يدخل الجنة من مات على الكفر. قال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافر، وانظر تحت قدميك فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ من قوائمه ويلقى في النار. نعم. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. نعم. كذلك الفائدة الثانية، أن من مات في الفترة اللي هي الوقت اللي بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 600 سنة، 600 سنة بين عيسى عليه السلام، ليس بين عيسى وبين النبي محمد نبي، في الفترة هذه ما كان فيه أي نبي بينهما، فالذي ماتوا في هذه الفترة، هذه 600 سنة، وعلى دين الجاهلية، على الكفر وعلى إنكار البعث والشرك بالله تبارك وتعالى، هذول في النار، يعني لا يقال إنهم لم يأتيهم نذير ولم تقم عليهم حجة، لأن قول النبي هذا: أبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، كل هؤلاء ماتوا في الفترة ولم يعني يأتيهم نبي يعني ينذرهم، لكن لأنهم كانوا على الشرك بالله تبارك وتعالى فإنهم من أهل النار. نعم. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى يعني وسلم. قل الإمام النووي: هؤلاء ليسوا يعني ما جاءتهم نذارة، يقول كانت هناك نذارة، فإن دين إبراهيم كان يعني معلوما وهدي على التوحيد، والعرب هم غيروا، كما قال النبي: أول من غير دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، فدول يعني كانت هناك نذارة وهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وساروا في هذا الشرك واتبعوا آباءهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، هو من حسن العشرة للتسبية بالاشتراك في المصيبة. نعم. يعني صلى النبي في مصيبة، لما الرجل بكى النبي صلى، قال له: إن أبي وأباك في النار، يعني أنا مثلك، يعني في أن آباءنا يدخلون النار. نعم. ومعنى قف ولي قفا مصيبة، أول نقف، يعني الرجل لما قف، لما قال له: أبوك في النار، قف الرجل يعني مشي وهو يبكي، فدعا النبي وقال له: يعني إن أبي وأباك في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني كعب بن لؤي، قال صاحب وقال: لؤي يهمل يهمل ولا يهمل، والهمزة أكثر. نعم، يعني لؤي بالهمزة وغير الهمزة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة عنقذي نفسك، هكذا وقع في بعض الأصول فاطمة، وفي بعضها وأكثرها يا فاطمة بحذفها على الترخيم. يعني الاسم إذا نودي ففي الترخيم نحذف الاسم الآخر. فنقول يا فاطمة وهي فاطمة بالبيت. هذا البيت. الترخيم هو حذف آخر الاسم عند النداء. يا سعاد أو يا سعاء بدون حذف الدال. يا فاطم ويا فاطمة. نعم. وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرفت إلى غيره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أملك لكم من الله شيئا. معناه لا تتكلوا على قرابه. لأني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما سأبلها بجلالها. ربطنا بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهورا ذكرهما جماعات من العلماء. قال القاضيات: رويناه بالكسر. قال رأيت للخطابي أنه بالفتح. وقال صاحب المطالع: رويناه بكسر الباء وفتحها من دل يبل والجلال الماء. ومعنى الحديث تأصلها شبه قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببروده. ببلالها ببلالها. نعم. ومنه بلوا أرحامكم أي سلوها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب. يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم والنصب أفصح وأشهر. نعم. يعني يجوز يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، ويا عباس ويا عباسة. نعم. وأما بنت وابن فمنصوب لا غير. نعم. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. نعم. وأفرد صلى الله عليه وسلم هؤلاء لشدة قرابتهم. نعم. قوله عن قبيصة بن المخاص وزهير بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأمر عشيرتك الأقربين، قال: طلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رطبة من جبل فعلى علىها حجرا ثم نادى: يا بني عبد مناف، إني نذير، إنما مثلي ومثلك كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربه أهله فخشى أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. أما قوله أولا قال انطلق فمعناه قال، لأن المراد أن قبيصة وزهيرا قال. ولكن لما كان متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما. ولو حدث لفظة قال كان الكلام واضحا منطبقا، ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حصل إعادة قال للتأكيد. ومثله في القول العزيز: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مقعدون، فعاد أنكم، وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحكيم، وقد تقدم بيانه في مواضع من هذا الكتاب والله أعلم. وأما المخارب والد قبيصة بضم الميم والخاء المعجمة، وأما الرطمة بالفتح الراء والإسكان الضاد المعجمة والفتحية لغتان حكاهما صاحب المضارع وغيره، واقتصر صاحب العين والجوهري والعربي وغيرهم على الإسكان، وابن خالد بعضهم على الفتح. قالوا: والرطمة واحدة الرطب، والرضاب وهي صفور عظام بعضها فوق بعض، وقيل هي دون الرضاب. وقال صاحب العين: الرطمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة. وأما يربع فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم همزة على وزن يقرأ ومعناه يحفظ ويتطلع له، ويقال بفاعل ذلك ربع، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يفهمهم العدو. فانطلق يربع لهم، يعني رعاهم يحفظهم يشوف ايش اللي حوالين، في علو جاي، في كذا في كذا. ولا يكون في الغالب الا على جبل او شرف او شيء مرتفع او شيء مرتفع لينظر الى بعد. واما يحذف بفتح الياء وكسر التاء ومعناه يصيح ويصرخ. وقولهم يا صباحا كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبونها. الله أعلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعند عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين. هو ذكر اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله ورحتك منهم المخلصين كان قرآن أنزل ثم نسخ تلاوة. نعم. ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم لو أخبرتكم أن خيلا بفتح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ أما فتح الجبل ففتح السين وهو الشلو وقيل عرض وأما مصدقين فبتشديد الدال والياء. قوله فنزلت هذه السورة تبت يد أبي لهب وقد تبت كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. معناه أن الأعمش زاد لفظة قد بخلاف القراءة المشهورة. وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرأها الناس. وفي السورة لغتها الهمز وتركه حتى هما ابن قتيبة والمشهور بغيرها كسور البلد إلى ارتفاعها. يعني قال سورة وسورة. نعم. ومن همزه قالت ومن همزه قال هي قطعة من القرآن. ومن همزه ومن همزه قال هي قطعة من القرآن كسور كسور الطعام والشراب. وهي البقية منه. وفي أبي لهب لغتان قرئ بهما فتح الهاء وإسكانها واسمه عبد العزى ومعنى ثبت خسر. قال القاضي عياض وقد استدل بهذه الآية على جواز تكنية الكافر وقد هذا كان كنيته والكنية يعني هي نوع من التكريم أبو فلان وأبو فلان ولا هو اسمه عبد العزى عبد العزى بن عبد المطلب فكنا يعني كنا هذه كنيته كان يسمى أبو لهب قيل لشراقة وجهه وجهه كان مشرق وأحمر كأنه لكن أصبحت كنيته كذلك تلاحقه في اللهب والنار كذلك. نعم نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك واختلفت الروايات عن مالك بجواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة. وقال بعضهم مالك يعني يكره لأن هذا نوع من التكريم يعني كراهة الإمام مالك وغيره لكونية تكنية الكافر من باب أنه نوع من التكريم كونية التكريم أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان فهل يكرم الكافر وعندما يخاطب يخاطب بالكنية ولا يخاطب باسمه هذا باب. نعم. وقال بعضهم إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلا. يعني جاء التألف يجي تألفه وإلا فلا يعني لا يجوز تكريمه فنقال بفلان قالوا ولذلك قالوا في قول موسى عليه السلام فقول في قول الله لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ونخشى قالوا إن موسى كنا فرعون وقال يا أبو فلان أنا يعني أنذرت لكم بكذا وكذا هذا من باب إلانة القول يعني. نعم. وإلا فلا في التكنية تعظيم وتكريم. نعم. وأما تكنية الله تعالى أبي لهب فليست من هذا بل هي تحقير كذلك هو أبو لهب وإن كان هم كانوا يعني يعظمون هذه الكنية لكن هذه الكنية هي تحمل كذلك التحقير لأن أبو لهب أبو نار وهذا ليس فأصبحت كنيته كأنها شؤم عليه كذلك. نعم. ولا حجة فيه إذا كان اسمه عبد العزى. نعم. وهذه تسمية باطلة فلهذا كني يحب وقيل لأنه إنما كان يعرف بها وقيل إن أبا لهب لقب وليس بكنية وكنيته أبو عقيل. وقيل جاء ذكر أبي لهب لمجالسة الكلام والله أعلم. نعم. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. تخفيف إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. الآن على أن المسير نحن الفترة لم يصلوا إلى دين إبراهيم عليه السلام. هو دين إبراهيم كان التوحيد يعني هم التوحيد مش شفر للاش يعني فقط التوحيد بس المتروك يعني هو كان مطلوب منهم ترك الشرك يعني ترك الشرك الذي هم عليه فليس هو المطلوب منهم يعني هو عمل كصلاة مخصوصة وصيام ونحو هذا وإنما نتركوا أباء الأصنام ولا يشركوا بالله تبارك وتعالى وعبادة الأصنام كذلك هي تخالف يعني بداهة العقول النيرة ايش يجعل هذا الصنم الذي يدعوه يجعله ندي لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى هي من تدفع عقوله على كل حال هذا أمر قد حكم الله سبحانه وتعالى والله لا يظلم من عباده أحد سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد إذا كانوا هم استحقوا النار عند الله سبحانه وتعالى يعني أهل هذه الفترة ألا الله أعلم بهم سبحانه وتعالى أبصر نحن الآن نخاصم الله في عباده وأعلم بعباده سبحانه وتعالى فهم استحقوا النار كما هذه الأحاديث قاضية لأنه يعني والآيات قاضية بأن كل من مات على الكفر من حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في النار ونقول بما حكم الله سبحانه وتعالى ولا نقول إنهم لا يستحقوها ولا نقول بأنهم كذلك استحقوا الجنة لأن ما في دليل على هذا قط ولا نقول إنهم يعني لا يعذبون لأن قامت الأدلة والنصوص على هذا الأمر بس أنا نقول بحكم الله وأنا أعتقد أن الله لا يظلم من عباده أحد سبحانه وتعالى. يعني نوكل أمرهم إلى الله إذا كنا لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بالخبر فيهم لكن إذا كان الله قد أخبر الخبر فيهم والنبي تكلم فيهم فلما نقول نوكل أمرهم إلى الله كأننا نكذب الخبر نكذب الرسول عندما يخبر أنه من أهل النار. نعم. كنا معذبين. نعم. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذن قال أهل العلم أن هؤلاء يعني كان عندهم يعني بقية النذارة هذه موجودة فيه. كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عصبه لعلهم يرشدون. كلمة التوحيد باقية في عقله وبقي العرب على دين التوحيد زمان طويل إلى أن غيره عمرو بن لحي ولما جاء عمرو بن لحي كان ينبغي يعني وأن هذه يعني أمر دخل على دين إبراهيم وليس هذا من الدين على كل حال أمره إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمرهم إلى الرب جل وعلا آثر أبو إبراهيم ما خلص تبارك وتعالى قال إبراهيم لأبيه آثر أتتخذ أصنام فالذي قال أبوه هنا إن عمه والعم يقال إنه يعبر عليه بالأب الأول ما في دليل فأبوه على الظاهر إن أنه أبوه والنبي يبين أنه أباه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سر بلا آزر باستقبال من قطرة فالصرف على أنه من الأب للعم ليش؟ في دليل؟ لا بأس زين العرب يسموا العم أب والأب يسموه أب كمان ليس كذلك هو أب لكن عندما أقول واحد يا أبي ويقال إنما نادى عمه يحتاج دليل يحتاج يعني عشان تنقل من الأب الصريح اللي هو أب النسب إلى العم أخو الأب يحتاج دليل فما الدليل على أن هذا عمه وليس أبوه زين دخل في اللغة هذا نعم. يا أبتي خلي يا أبتي تو خلي يا أبتي. هذا الكلام اللي خرج الشعراوي نعم في ناس خروا قبله بس هذا باطل الكلام ما صحيح. لماذا يصرف هذا؟ يعني ليش نصرف من الأب اللي هو الأب الصريح إلى العم؟ أي دليل؟ ما في دليل على الصرف هذا على التحويل هذا ما في دليل. وإنما دليل أنه أبوه كل أدلة الظاهر أنه أبوه. فليش نحولها ونقول لا مش ليس بأبيه وإنما هو عمه؟ نعم. شفت الأعراف العهد اللي ربنا الله على من حاجة هل ممكن تكون حجة مثلا على أن تستغرب تتخذ ربنا من هذه الكلمات؟ نعم هو بس هذا العهد الذي أخذ وأخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. هذا العهد هذا لكن يعني قال أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى لا يقيم على عباده الحجة بهذا العهد الذي أخذ عليهم وهم يعني في عالم الذر قبل أن يخلقه، وإنما الحجة إنما هو بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. قال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس بهذا العهد تقام الحجة وإنما تقام الحجة بالرسل. هذا الذي تقيم يعني حجة الله على عباده بإرسال الرسل. نعم.